بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينا كالمعصرة تصوب الدم أقيانا، يا تدعو أبا أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، يا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. ابن عسعس الليل وارى بذل اوجهنا، وان تنفس وجه الصبح ابدانا، ندعو فلا احد يصبو لدعوتنا، وان شكونا فلا يا يصغى لشكوى يا قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقداء أجفا يا فنهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا، أو تولى دفن قتلى هذا حسين بلا غسل ولا كفن، اي عار تجول عليه الخيل ميدا اوصيك يا الراكب على الكور، طر الفيافي وذيك البرور، إذا ما سطع لك بالغري نور نور تجلى بوادي الطور، نادي ودمع العين منثور بحسين يا أبو حسين، ماجور ماجور بويا نايم وصدر حسين مكسور، يا برد التفت رد التفت والقلب مسجور، نادي يا زهرة يا أم البدور، يا القبر تخفي من دون القبور، يا بجيب جيب صدر لابنك وكاف. لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في مجموعة من الآيات البينات يذكر سبحانه وتعالى أنه ينصر رسله أو أن الغلبة ستكون لرسله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذا وعد حق من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. لكن نجي إحنا على أرض الواقع، نريد نتعرف على هذا النصر كيف يكون، مع العلم أن الحياة لما نرجع لها، نرجع للتاريخ، نشوف في أكثر العصور الحكم يكون لغير الصالحين وبيد غير الأنبياء وغير جماعة الأنبياء، وظلم وجور واستضعاف واستكبار إلى آخره. فكيف هذا النصر؟ وكيف نفسر هذا الوعد الإلهي الذي قطعه سبحانه وتعالى على نفسه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ما قال في الآخرة؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مجبرين إحنا أن توجيه هذا الوعد وهذه الآيات أن نقول بأن النصر ينقسم إلى قسمين: عندنا نصر مادي عاجل، وعندنا نصر معنوي آجل. النصر المادي هذا الذي نراه لما يصير صراع بين فريقين، واحد يغلب واحد يغلب، واحد يقهر واحد يقهر، واحد يقتل واحد مقتول. فهذا النصر اللي عادة الناس اللي عندهم قصر نظر واللي عندهم استعجال في الأمور يرون هذا النصر المادي العاجل هو النصر الصحيح، وهو الظفر، وهو الغلبة الواقعية، والطرف الثاني مهزوم ومغلوب ومقهور لا تقام له قائمة. بينما إذا نجي لحقائق الأمور وننظر نظرة فاحصة دقيقة وموسعة نرى الأمور لم تكن كذلك. يعني احنا لما نجي الى النصر المعنوي نشوف الله سبحانه وتعالى كتب النصر المعنوي. احيانا النصر مادي هم يصير، واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، لكنه بالنسبة إلى النصر المطول إلى مجال أوسع أشمل وأطول وأكثر تأثيرا في النفوس وفي المجتمعات، النصر المعنوي الذي كتبه الله تعالى للأنبياء للمرسلين ولأتباعهم الصالحين. صراع صار بين نمرود وبين إبراهيم الخليل، وإبراهيم الخليل ينحسب مستضعف ذاك اليوم ولا يقدر أن يفعل شيئا، حتى أنهم رموه في النار، ولكن الله تعالى جعل النار عليه بردا وسلام. فهل يعتبر إبراهيم مهزوم ونمرود غالب في النظرة الدقيقة إبراهيم الخليل هو الغالب بعقيدته بموقفه بعبقريته بتحديه للظالم، وبعد ذلك كم الله تعالى نصره على القوم الظالمين الوثنيين. مع هذا كله تشوف ويقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق يعني الذكرى الطيبة، الذكر الحسن، ها الذكر الحسن، الواحد يبقى له فرد اسم طيب، سمعة طيبة، شهرة حسنة، محترم في قلوب الناس عند العقلاء، عند الأناس الطيبين، عند الأحرار. هذا حياة، هذه أعظم أنواع الحياة. وإلا الحياة مو بالسيف، الحياة مو بالرمح، الحياة مو بوسائل القمع، مو بالأموال، مو بالنصر المادي قصير الأمد. النصر هذا أن يدخل الإنسان في قلوب الناس، أن يتفاعل مع نفوسهم، مع أرواحهم، مع عقولهم. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا. السمعة الطيبة والذكرى الطيبة والاحترام الذي يملكه الأنبياء وجماعتهم الهداة المؤمنون أكبر نصر في تاريخ الإنسانية. وإلا النصر الجزئي العاجل السريع وراء لعنة التاريخ، وراء الاحتقار في النفوس، هذا مو نصر واقعي. زين، هل معنى هذا لو نجي نشوف بعض أهل الحكمة وأهل الفهم اللي يقدرون الأمور، يضعون الحرنقاط على الحروف، يدركون هذا المعنى؟ أنا طبعا ما أريد أتحدث هذه الليلة طويلا، وإلا كنت أخذ نموذجين، معاوية وعلي ويزيد والحسين، لكن أكتفي بموضوع الحسين، وإن شاء الله الله ينطينا العافية ويعطيكم العافية والتوفيق، فربما بالمستقبل نتحدث عن ما بين معاوية وعلي، شلون الله سبحانه وتعالى خلد عليا عليه السلام في النفوس، في نفوس الأحرار في العالم. كلمة أكو لسيد قطب، طبعا المفسر من إخوان المسلمين المصريين، هذا ما متهم في قوله، مو تقول شيعي حتى يتهم في قوله وفي مدحه. شوف شي يتحدث بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين، العفو، بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام، وبالنسبة إلى معنى النصر والهزيمة، عند كتاب تفسير باسم في ظلال القرآن، لما يجي إلى هذه الآية الكريمة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، سورة غافر آية 51، يقول الناس يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم. نص هذا ذكر حتى بالانترنت هم ينقل إلى العالم: قريبة الرؤية لأعينهم، ولكن صور النصر شتى، وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة. إبراهيم وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها، أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك في منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار، كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذه صورة وتلك صورة، وهما في الظاهر بعيد من بعيد، أما في الحقيقة فهما قريب من قريب. الشاهد ثم يقول: والحسين رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب، المفجعة من جانب، أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة، فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. اسمع شو يقول: فما من شهيد في الأرض، ها؟ فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف، وتهفو له القلوب، وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا، اسمع، يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين، وكثير من غير المسلمين. يعني يحبون الحسين ويكرمونه ويقدسون لمواقفه، ثم عند الفات جميلة جدا يقول: وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش 1000 عام كما نصرها باستشهاده. 1000 عام لو باقي يدعو ما كان ينجح مثل ما نجح بشهادتي في نصر دعوته. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه. فتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد، وربما كانت حافزا محركا لخطط تاريخ كله مدى أجيال. ما النصر وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نرجع ما استقر في تقديرنا من الصور ومن القيم قبل أن نسأل: أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا؟ ونعم ما قال. حتى تعرف عظمة الحسين عليه السلام، تعرف عظمة أهل البيت، نساء ورجال أهل البيت، ظاهرا كما يقول هذا والواقع هالشكل، ظاهرا هزيمة للحسين، قتل الحسين، قتل أهل بيته، حملوا نساء، حملوا الرؤوس. تقف الحوراء زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد ابن معاوية، تقول له: كت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. تفكر بالله عليه من تعتمد هذه؟ أرجوك، عندها أحد بعد؟ كلهم راحوا، رؤوس بين يدي العدو، النساء والأطفال سبايا، عليه من تعتمد؟ شوف الرؤية بعيدة، والنظرة العقائدية الشاملة والاعتماد على الله، ذولا ما يقدمون على عمل إلا ما مطمئنين من النصر والنجاح. ومن يتعامل مع الله فالله تعالى ينجحه وينصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تقول لك كت كيدك شو، شكو عندك حيال كيد، ذبها بالميدان، كت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض، شوف شوف، ولا يرحض، يرحض يعني يغسل، ولا يرحض عنك عارها، يعني انت تعتبر هذا الان ظفر وافتخار واعجاب وتريد تفتخر، هذا عار عليك. سبحان الله، وين قاعد ويا من تحكي؟ ويا شرطي قاعد تحكي؟ ويا امبراطور نصف الكرة الارضية جوا ايده ذاك اليوم، طاغوت الزمان يزيد، من يتكلم وياه؟ ولا يرحض عنك عارها. ثم ما اكتفت بهذا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد، شوف التهديد، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالم. يا براعة الموقف، يا عظمة نساء أهل البيت، رجال ونساء بهالقوة، كاللبوة الجريحة تدافع عن أشبالها. سلام الله عليك يا أخت الإمام الحسين، فتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. رحم الله أستاذنا الفقيد، فقيد المنبر، الشيخ الدكتور الوائلي رحمة الله عليه، عند قطع شعرية وقصائد ممتازة في هذا الباب، من جملة القطع الشعرية الجميلة عند خاطب الحسين سلام الله عليه: يممت يومك أستجلي روائعه، فأشبعت ناظري موارة صور، ما رمت رائعة إلا وجدت به، كأن كل سمو فيك منحصر إلى أن يقول أنبئك أن دما أهرقت ألوية شم، إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أثكلوك به، وجبهة وسم أو خنصرا بتر، قذائف قد أدالت من عروشهم، ورحت وحدك للميدان تنتصر، اروي الخلود فما كان الخلود سوى وثيقة وقعتها باسمك العصر. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. حسين وين؟ يزيد وين؟ يحاول أعداء الله أن يبعدوا الناس عن الحسين وعن أهل البيت، وهل يستطيعون؟ كلا. شوفوا أهل البيت صلوات الله عليهم داخلين في ضمير الإنسانية، يعيشون مع فطرة البشر، مو أنه تحميل، لا. خلي أضرب مثل حتى أقرب المعنى، وسدون الباب. عندنا العلماء يقسمون الحركة إلى قسمين، أكو حركة سموها حركة طبيعية، وأكو حركة قسرية. الحركة الطبيعية يقولون دائمية تكون، والحركة القسرية تكون مؤقتة، يعني الحركة الطبيعية للماء شنو؟ أن الماء ينزل عن نصوص، مثل ما يقولون عن نص عن الأسماء. زين، الأرض ممكن أن انتهاي الحركة تبدلها قسرا إلى غير الطريقة العادية، يعني بواسطة الكهرباء شنو الصعد الماء إلى أعلى مكان. ماكو مال، ممكن بالكهرباء صعد الماء، فهذا الماء يصعد لفوق، هاي حركة قسرية مو حركة طبيعية، مو حركة الماء هاي. لكن ليش وقت هاي؟ ما دام أكو قوة دفع إجبار قاسر يبقى الماء يصعد. لكن خلي نطب الكهرباء، روح الكهرباء، خلي تصير الأمور طبيعية، يرجع مرة ثانية الماء لمن؟ للأرض. هل معنى هذا بالنسبة إلى أهل البيت؟ أهل البيت هم والضمير البشري والفطرة الإنسانية توافق أكعدهم، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فإذا تخلي الناس على رسله، خلي الناس على رسله. الآن بالنسبة إلى التوحيد كل مولود يولد على الفطرة، يعني إذا تخلي إنسان ما تحاكي أصلا. يقول واحد من الفلاسفة، واحد من الفلاسفة راد يشوف القضية هي صحيحة يولا، هل أن الاعتقاد بالله فطرة يولا تعليم من الناس، من الأبو أم ربي، جاب له طفل خلاه بمزرعة وما كان يحكي وياه، ما يحكي وياه يعني عن الإله وشي، بس أكله شيته كذا. قد يوم شافه، إجا شافه ما هو، قام يدور عليه، شافه قاعد صافي يعاين للسماء للشمس ويعاين للأرض للزرع. بعدين شافه إيمان من دن لي، شافه يقول أنه من جعل هذه الشمس في هذا المكان ويعاين للأرض، يقول من أخرج هذا النبات من الأرض، هي هذه أولها، هذه أولها، دل أنه فطرة، يعني فطرة كل مولود يولد على، يعني يدور على العلة، يدور على السبب، يعني القضية مو قضية هيك على رسلها تصير، مو قضية على رسلها، فلا بد أكو وراء هذا مبدأ خالق مدبر مدير لهذا الكون خالق. فهنا نهم كذلك، انت خلي الناس، خلي الناس على رسلها، اعطيهم حريتهم، وما يعرفون تكليفهم يا أهل البيت، شوف يطوفون دور على أهل البيت، يطوفون حول أهل البيت. ممكن يجي بعد مرة المتوكل العباسي ويبعد الناس عن الحسين بالقوة، بالحديد، بالنار، يهدم قبر الحسين، يحرث القبر، يقتل، يسجن، قطع يدين. ممكن ممكن فد مدة قسرا شوية الناس تتوقف يتقل حركته، لكن بعد ذلك شنو؟ ليش وقت هذه حركة القسرية غير دائمية؟ الحركة الطبيعية دائمية، بس ما راح المتوكل اجوا بنوا القبر ورتبوا الأمور ومشت. هذه فترة، هذه اشقد ستالين والربع اشقد حاولوا 70 سنة يوخرون الناس، يبعدون الناس عن الله وعن الدين، ما قدروا، رجعوا الناس مرة ثانية مساجدهم معابدهم كذا. صدام حاول أن يمسخ الشعب العراقي، حاول أن يمسخ، يعني خلفت شكل يمسح الروح الدينية وينسخ الروح الدينية منه، يبعدهم عن أهل البيت. لكن شوف انت لما راح ملايين يجون يطوفون حول القبر الشريف. ثم ذول ما دارسين روحية الشيعة يا اخي، الشيعي في سبيل عقيدته يعطي كل شيء، مو احنا كشيعة قاعد احكي مثال، هذا مثال، امثلة هذه الحرب اللي صارت انطتنا بعض الامثلة، وذول المنافقين اللي قاموا ببعض الاعمالهم، بعض الرد الفعل اللي صار طانا أمثلة. بالنسبة إلى طهران وصلاة الجمعة، انفجار اللي صار وكم واحد قتلوا، بناهم الناس يسفهم، أحد يجي بعد صلاة الجمعة. أسبوع الورا 1500 واحد لبسوا أكفانهم من خراسان إجوا إلى طهران، قالوا هناك بيصيبنا شيء خلي يصيبنا هنا أنا ويا الجماعة. هاي الروح وازدادت الناس، ازدادت الناس. ثم الأبطال اللي عندنا أبطال الدين، أنا أذكر سيد الخامنئي حفظه الله كان يخطب والصورة موجودة إلى الآن، كان في أثناء الخطبة وصار الانفجار، أثناء الخطبة صار الانفجار، لا تحرك لا شيء، فقط هيك سوى شوي بس. بينما بالنجف مسؤول بعثي كبير كان جاي باب الولاية يسموه مثل باب الدروازة مالتكم، فكانك احتفال للبعثيين قلوب طق، كلهم شردوا كلهم شردوا كلهم راح قلوب طق، بس كل شيء مالكم، لا انفجار لا أحد انقتل لا شيء. جبناء بالمعركة من كان هذا المسؤول في الحرب يقول أكو منطقة ألغام، منطقة ألغام كان هذا المسؤول يقول لهم نريد 40 واحد منا يفوتون حتى هاي الألغام يفجروها بعد لازم تضحية، يقول يقومون 400 واحد. شنو تقسيم حلاوة أكو هنا؟ شنو من روح؟ هاي الروح ما أخذيها احنا من الحسين، واحد مسؤول كان جاي مصري كبير بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران. فأيام أنور السادات كانوا أبو رغال الخائن، فقالوا لهم إيرانية تعب تحرشون بيهم، أنتوا شاش بيكم من أحضة كذا ثورة ضد، قال عمي ما عدنا إحنا مثل حسينكم، ما عدنا مثل عباسكم، ما عدنا مثل علي أكبركم، انتو ذول اللي يثوروكم، ليش تشاهوا على الأكبر بس مال الشيعة مال العرب ومال المسلمين، الحسين بس مال الشيعة بس إمام الشيعة، يعني ما عندهم عقيدة أصلا، ما عندهم عقيدة، لو واحد عنده يعني يردون دنيا، فكر دنيا مو فكر آخرة. السا هذه القضايا اللي صارت سمعتوا لابد بالأخبار، سابناهم على أنه صار انفجار وكان واحد انقتله، وبعد الزوار راح يبتعدون، عشرات الآلاف من النجف ومن الأماكن الأخرى راحوا حتى يدخلون بالمعركة. زين عندك هذا الموكب، موكب طويريج اللي يسموه، اللي يجي بالآلاف عشرات الآلاف، ما توقف أصلا ولا توقفت الزيارة، إذا شهادة هلا به، فشكوا أحسن من الحسين، فجروا حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، بناهم على أن الناس بعد تكوف زادت، هنيئا للي ينقتل عند الإمام الرضا، هي شسوى الدنيا، شسوى الدنيا. أذكر لكم قضية، اللهم ارحمنا بالحسين، حسين كامل المجرم هذا اللي الله انتقم منه. حدثني واحد من أهل كربلاء من المؤمنين يقول حسين كامل تعرف إيش سوى كربلاء، خوف لك الناس وقتلوا كذا وضرب حتى قبة الإمام على كل، ويقول له أنت حسين وأنا حسين، أنت ميت أنا عدل، بعدين راوال حسين جاب الكياب من إذنه، أكو واحد عاقل يسوي هالشكل، أنت صدام هذا ما يصطلى بناره، صدق تأمن من الغدار هذا، هم ذولا حمقى اللي يعتمدوا على صدام، صدام اللي ما يستحي يلزم قدام الناس قدام العالم بالتلفزيون الاتفاقية والمعاهدة مالت الجزائر يمزقها، انت شلون تأمن من هذا الغدار باكر اتفاقيته وياكم يمزقها، على كل حال السا ما لنا شغل. فيقول صاح منو منكم يحب الحسين؟ قاموا 4 ناس خايف يدرون به هذا طاغوت، يقول ضربهم هو بيده قتله، صاح منو الذي يحب الحسين؟ ساشافوا الناس هذا بقتل واحد قام بس هم قتله. صار الليل واحد من المؤمنين شاف الحسين عليه السلام، قال له سيدي ذول 4 شنو صار، يعني صار عنده شك شلون ذول قاموا وشلون، قال له ذول مع أنصاري مع الأنصار، قال له هذا الواحد، قال له هذا واحد وياي. هذا يمي، هذا يمي، لأن هذا شاف الموت، شاف الموت قدامه، ومع هذا قال أنا أحب الحسين. يا أبا عبد الله انظر إلينا نظرة رحيمة. لا تشمتن رزاياكم عدوكم، فما أمات لكم وحيا ولا قطعا، تتبعوكم وراموا محو فضلكم، فخيب الله من في ذلكم طمعا. أنا وفي الصلوات الخمس ذكركم، لدى التشهد للتوحيد قد شفعا. ويا التوحيد لازم ذكر النبي. ثم يخاطب الحسين يقول له سيدي وما أعابك قتل كنت ترقبه، به لك الله جم الفضل قد جمع، وما عليك هوان أن يشال على المياد منك محيا للدجى صدعا. كأن جسمك موسى إذ هوى صعقا، وأن رأسك روح الله إذ رفع. يقول امتياز موسى بأنه خر موسى صعقا، انت جسمك مثل موسى. امتياز عيسى عليه السلام أنه رفعناه، والله رفعه إليه، ورأسك رفع إلى السماء. قد معنى جميل. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. لكن اللوعة عليه من تركوا الحسين وأهل بيته على وجه الأرض. اللؤماء ما شافوا أمير المؤمنين شلون عاملهم يوم الجمل، لا قطع روسهم، لا ترك أجسادهم على الأرض، بل عاملهم معاملة مسلمين متمردين، أمر بدفنهم، ولا أذن لأحد أن يهجم على عيالهم أو على نسائهم، ولا أن يحرق بيتا، حتى المرأة بنفسها شالها باحترام، ذهب بالمدينة وداها إلى المدينة إلى بيتها. ما أخذوا دروس من أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ليش بعد قتل الحسين يهجمون على النساء ويحرقون النساء، يحرقون الخيام ويأذون النساء ويأخذون وينهبون؟ ليش بعد هذا يجون يقطعون الرؤوس ويحملونها معهم على رؤوس الرماح؟ ليش يحملون بنات رسول الله سبايا من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس، أطفال نساء؟ قول الحوراء زينب سلام الله عليها شافت يوم 11 بعد الظهر فد مرة، وإذا جماعة من عبيد بني أمية جابوا نياق وخلوها باب المخيم، وصاحوا يا بنات رسول الله الممنة حتى نركبكن. عجيب، ذولا بيت الرسالة، بيت الخدر والعفة. يقول بعثت الحوراء زينب خلف عمر بن سعد، فحضر التفتت إليه قالت لأي عمر نزعت الغيرة منك؟ إذا ما عندك دين كن عند عربي، أنت كن عندك غيرة، احنا من قريش انت من قريش، اخر ما تستحي رجال اجانب تأمرهم ان يركبوا بنات رسول الله حريم؟ قال اش نسوي، نحيي لكم الحسين، نحيي لكم العباس، نسوي شا. قالت لك قل لهم فليبتعدوا عنا ونحن يركب بعضنا بعض، احنا ندبر حال. قول قل لهم ابتعدوا عنه. طلعت الحوراء زينب مسؤولة عن العيال والأطفال، صاحت الأم كلثوم، صاحت الرباب، صاحت السكينة، ذن النساء. قالت يلا تعاونا تعاونا ركبوا النساء الغريبات أول اللي قتل أزواجهن، ذني أول ركبوهن إلى الحق ذني. إذا أكو مشي شي خلي علينا، إذا أكو ضيم خلي علينا، الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهل. يجيبون المرأة يركبوها يخلون قدامها طفل، وهكذا، لأن النياق غير موطأ ولا مرحول. ظلت هي والإمام زين العابدين، أقبلت إلى الإمام: يا ابن أخي قم حتى أركبك. قالها: عم أنت ما تقدرين تركبيني، دبري حالك إذا تقدرين، اتركيني وهؤلاء القوم. اجت تريد تركب، امرأة شلون تركب على الناق؟ تذكرت في ذيك الحالة ساعة خروجها من مدينة رسول الله، شلون أبو الفضل العباس بخدمتها، بنو هاشم بخدمتها، الآن تنظر يمنى ويسرى، لا والي لا مساعد. حولت وجهها نحو نهر العلقمي، صاحت: أنائم أنت أبا الفضل؟ أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي، ولد الشدائد والبلاء أسلمتني، يا عباس ما أنت اللي جبتني وبيدك يا أخويا ركبت، وطول الدروب ما فارقت، عقبك بني ميا يا ولد، دقعد يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجر الوايا يا الرمت، انا ارد اوصل لابو فاضل وجعد، ايه وجعده ورتب جفوفه فوق زنده، ايه وقل له ترى زينا، ايه بشده يا اخو يا حملي وقع ياهو اليسن. عباس تسمع زينبا تدعوك: من لي يا حماي؟